البابا كريلو ده مناسب، والبابا شنو ده لزمانه. الرب بيوضع المناسب كل واحد في مكانه. البابا كريلو ده مناسب، والبابا شنو ده لزمانه. محتاج تعليم، زماننا زمان البابا شنو ده، وكان زمان محتاج تسليم، معجزات وآيات معهودة. احنا في زمان محتاج تعليم، زماننا زمان البابا شنو ده، وكان زمان محتاج تسليم، معجزات وآيات معهودة. فيه العذراء في الزيتون، وبظهورها يا ناس بهرت كل الأنظار والعيون. زمن البابا كيرلو ظهرت، فيه العذراء في الزيتون، وبظهورها يا ناس بهرت كل الأنظار والعيون. زمن البابا شنو ده، الرب حارسنا بصلواته، بنرنم ونقول انشوده، يحفظ لينا الرب حياته. ودي زمن البابا شنو ده، الرب حارسنا بصلواته، احنا قلوبنا به موعوده، يحفظ لينا الرب حياته. شنو